الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في هذا الكتاب عدة مرات بأن المصنف رحمه الله لم يراعي الترتيب الذي سار عليه الكتاب في كتبهم في أبواب العقائد، ولذلك نجد بأنه يأتي إلى أصل من الأصول يتكلم عليه في موضع ثم يكرر الكلام عليه في موضع آخر، وهذا الموضع ليس له ارتباط بالموضع الذي قبله. واعتذر بعض الشراح للمصنف رحمه الله بأن تكرار المسألة من المسائل في عدة مواضع فيها تنبيه لطالب العلم الذي يقرأ هذا الكتاب بألا يقع في قلبه الملل، وإنما دائما يذكر بهذه الأصول وهذه المسائل حتى تكون مستحضرة في ذهنه في جميع مواضع الكتاب. هنا ابتدأ في هذه الجملة وهذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، وهذا الأصل أصل عظيم من أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل التراتيب على الإطلاق في أبواب الاعتقاد، أن يبتدأ بالإيمان بالله عز وجل، ثم بالإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، ثم الإيمان بالأنبياء والرسل، ثم الإيمان ب القدر والإيمان بالبعث. هذا الذي ثبت في أول صحيح مسلم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالملائكة ذكر العلماء بأنه يتحقق الإيمان بهم من حيث الإجمال وكذلك من حيث التفصيل، ومن حيث الإجمال لا يتحقق للإنسان إيمان حتى يؤمن بهذا القدر المجمل من الإيمان بالملائكة. وقد ذكر السيوطي رحمه الله بأن الإيمان المجمل يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم وأنهم موجودون، والأمر الثاني إنزال كل واحد منهم منزلته، والأمر الثالث الإيمان بأن الله عز وجل قد اختص منهم رسلا أرسلهم إلى الناس. هذه الأركان الثلاثة من الأركان المجملة التي يجب على المسلم أن يعتقدها في الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأما الإيمان المفصل فأن يؤمن تفصيلا، أولا الملك ما هو الملك في اللغة وأنه مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة، ثم يؤمن بأن الملائكة عالم غيبي أرسلهم الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور وهم مربوبون معبودون، وليس كما يعتقده المشركون بأنهم أرباب مع الله تبارك وتعالى وأنهم بنات الله، أو يعتقد بأنهم إناث. هذا كل هذه الاعتقادات كما قال الله تبارك وتعالى: شاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة الزائفة ليس لها أي دليل من الكتاب أو من السنة، وليس هناك طريق لمعرفة هذا الغيب إلا عن طريق الكتاب، أن يخبرنا الله تبارك وتعالى بصفاتهم وبخلقتهم وخلقهم ووظائفهم، وكذلك أن يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لنا طريق في هذا العالم الغيبي إلا في أن نعتقد فيهم ما جاء في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما غير ذلك فإن هذه كلها معتقدات باطلة، وسيذكر التفصيل في المعتقدات الباطلة التي اعتقدت في الملائكة. وقد ذكر هنا بأن الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالملائكة، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعلها الإيمان بهم هو الإيمان بهذه الجملة التي ذكرها في محكم كتابه، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك الله تبارك وتعالى كفر من لم يؤمن بالملائكة، فقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان لن يتحقق للعبد إلا بالإيمان بالملائكة. وكما ذكرنا بأن الإيمان المجمل ينبني على ثلاث أركان، والإيمان المفصل أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من وظائفهم ومن خلقتهم ومن ما اختصه الله تبارك وتعالى ببعض ملائكته كجبريل عليه السلام وكإسرافيل وميكائيل، ويؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للثلاثة الذين هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح في قيام الليل فإنه يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيك من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالمؤمن يتحقق له الإيمان بالإيمان المجمل، ويزيد إيمانه بالملائكة بأن يؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة، سواء في ذكر صفاتهم أو وظائفهم أو خلقتهم أو خلقهم أو أصل خلقتهم، كل ذلك يؤمن به لأنه ثبت في الكتاب والسنة. ولا يتحقق الإيمان إلا بالتصديق بما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحرها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، فإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، فليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته. نعم، يقول هنا بأن من أشر الفرق التي خالفت في الاعتقاد في الملائكة هم الفلاسفة. والعلماء حصروا المخالفين لأهل السنة والجماعة والمخالفين للمسلمين في عقيدتهم في الملائكة في ثلاثة من الملل والفرق، وأولهم المشركون الذين يعتقدون بأن الملائكة بنات الله، وكانوا يعتقدون بأنهم إناث، والله تبارك وتعالى كذب هذا القول وذكر الله جل وعلا محتجا عليهم: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والملائكة عباد مكرمون مربوبون مقهورون، وخلقهم الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء هم الملة الأولى التي قد خالفت المسلمين في عقيدتهم في الملائكة. والفرقة الثانية والملة الثانية التي هي ملة الفلاسفة الذين يقولون بأن الملائكة هي عبارة عن عقول عشرة، وهذا كله كلام لا معنى له وإنما يدور في فلك الجنون، لأن كلامهم هذا هو كلام يعني من صنف المجانين الذين يتكلمون بما لا يعون ويتكلمون بالألفاظ التي لا معاني لها. ولذلك ضرب بعض العلماء في هذا الموضع ضرب مثلا من الأمثال بأن رجلا جاء له ابنه وقال له: أنا الآن تحصلت على شهادة دكتوراه. ففرح الوالد بابنه وقال: شيء طيب، وهذا الرجل عامي لا يفقه من الدكتوراه إلا دكتور الطب والجراحة والطب، فقال: أنت تنفعنا وتنفع أبناءنا وتنفع إخوتك وأخواتك وكذا وكذا وكذا. فذكر لأبيه وكانوا على مائدة، ذكر له بأن الدكتوراه التي تحصلت عليها أنا أستطيع الآن أن أقنعك بأن هذه الدجاجة والأرز الذي بين يدينا أستطيع أن أجعله اثنين. فقال له أبوه في بفطرته، قال: طيب أنت أجعله اثنين، أنا أخذ هذه وأكلها وأنت كل الثاني. فهذا حقيقة الفلسفة، حقيقة الفلسفة أنك تقرأ الكلام ولا تفقه منه شيئا ولا تفهم منه شيئا، كلام كله يدور في فلك، وهذا الفلك ليس له معنى، وإنما يريدون إقناع المسلمين بأن عندهم علم وأن عندهم شيء فاق به الأنام في العلوم، ولكن حقيقة الأمر بأنهم ليس لهم علم لا في ما يتعلق بالغيب ولا في الأمور الحسية، كذلك ليس عندهم علم، وإنما يأتون بأشياء يضحك منها المجانين. المجانين إذا عرضت عليهم مثل هذه المقولات التي يقولونها فإنهم يضحكون من مثل هذه الأمور التي يعتقدونها. ومن المحزن جدا أن أشخاصا قد انتسبوا إلى الإسلام وكتبوا كتابات مطولة وهم يعتقدون نفس العقيدة التي يعتقدها هؤلاء في الله تبارك وتعالى، وحقيقة عقيدتهم أنهم لا يثبتون خالقا ربا كاملا في صفاته، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن الله تبارك وتعالى يسمع الأصوات ويعلم كل شيء. هذا كله لا يعتقدونه في الله تبارك وتعالى، وإنما كما ذكر هنا ابن أبي العز رحمه الله بأنهم يصانعون ويداهنون ويدارون المسلمين بمصطلحات حتى والعياذ بالله يشوشون على العوام، وحتى نسأل الله العافية والسلامة يزيغون الناس ويخرجونهم من النور الذي جاءت به الرسل إلى الظلمات التي جاء بها الفلاسفة، ويدخلونهم في طرقات لا تنتهي وأبواب، ويدخلونهم في أنفاق لا أبواب لها، ويدخلونهم في هذه المتاهات، حتى أن من دخل في الفلسفة والعياذ بالله فإن غايته إما أن يكون مجنونا كما يقع من بعضهم حتى يتكلم أمام الناس بأشياء الناس كلها تنبذه وكل الناس تنفر منه، لأن الفطرة السليمة لا يمكن أن تتعايش مع مثل هذا الكلام الذي يأتون به. وهذا الكلام كله من وحي الخيال وليس له حقيقة وليس له طائل وليس له كما يقولون لا خطام ولا ليس له أي مبدأ ولا وليس له نهاية كذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم، فلا يكلم ولا يتكلم، فلا يكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. فيض يعني انتقل من مكان إلى مكان. نعم. قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره. فقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة. يعني أنت الآن إذا جئت لعجوز مثلا أو شيخ كبير قرأت عليه مثل هذا الكلام ماذا سيقول؟ والله لا أفقه شيئا ولا أفهم شيئا. لا أدري. بينما إذا قرأت عليه القرآن أو قرأت عليه حديث من السنة فإنك تجد بأن القلب يستنير والصدر ينشرح وتجد بأنه يقبل عليك بقلبه وبوجهه وبجسده ويقول بأنني قد فهمت عنك الكلام وأنت هذا الكلام أوقع فيه واقع عظيم جدا جدا وربما انتقل إلى زيادة الإيمان وإلى الإقبال على الله تبارك وتعالى. بينما هذا الكلام لا يزيده إلا تشويشا ولا يزيده العياذ بالله إلا كتمانا وضيقا في صدره ولا يفقه من هذا الكلام شيئا. نعم. قال وقوة التخيل ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعياد. يعني لا يؤمنون حقيقة لا بملائكة وليس هناك رب خارق في الحقيقة وإنما كله موجود في الذهن والله جل وعلا ينفون عنه جميع الصفات والكلام الذي يخاطبون به عامة الناس إنما هو مصانعة ومداهنة ومدارات حتى يحققون غايتهم بالتشويش على العامة وبصرف الناس عن الكتاب والسنة وعن الإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن والإيمان بما جاء به الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك تجد من أكثر الناس انحرافا هم الفلاسفة حتى الذين يدرسون الفلسفة تجد عندهم من نسأل الله السلام والعافية الفتور وقلة الإيمان وقلة الحياء ما لا تجده عند غيرهم. نعم. قال وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ولا نار كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتكذيب العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة. قال رحمه الله وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم معروف يعني الأصول الخمسة عند المعتزلة معروفة وألف فيها كثير من العلماء وطلبة العلم الأصول الخمسة التي يعتقدها المعتزلة وهي باختصار التوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل. يقصدون بالتوحيد نفي صفات الله تبارك وتعالى وكذلك تحريف نصوص الكتاب والسنة التي أثبتت لله تبارك وتعالى الكمال والمقصود بالعدل بأن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار ويجيبون على الله تبارك وتعالى ما لم يجبه على نفسه والمقصود بالوعد والوعيد هو إنفاذ الوعيد وأن كل من ارتكب كبيرة فأنه يخلد في نار جهنم ولا يشفع له يوم القيامة وينفون الشفاعة وينفون كذلك خروج أهل الكبائر من النار. وأما المنزلة بين المنزلتين فهذه في الأسماء والأحكام أي الاسم الذي يعطى للمسلم في المرتكب للكبيرة في الدنيا هي المنزلة لا يعطون له الإيمان الناقص وكذلك لا يسلبون منه الإيمان بالكلية وإنما يقولون لا نقول هو مؤمن ناقص الإيمان ولا نقول هو كافر وإنما هو منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر وهذا بالأسماء الاسم الذي يعطى في الدنيا. والحكم الذي يعطى في الآخرة هو الوعيد الذي هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، الوعد والوعيد. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه منبني على هذه الأصول الخمسة، وهو حقيقته الخروج على ولاة أمور المسلمين بالسيف والعياذ بالله سفك الدماء بناء على هذه الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدونها. وهذه الأصول الخمسة بنوا عليها والعياذ بالله الفساد في الأرض وخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ المعين. أكثر أهل البدع المعاصرين كذلك أهل البدع الماضين أكثرهم إنما بنوا عقائدهم على الجهل المركب، وهو أسوأ أنواع الإدراك. الجهل المركب هو أسوأ أنواع الإدراك، وهذا الجهل المركب هو الاعتقاد على خلاف ما اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب، كيف ينفتحان؟ أي كيف ينفتح القلب إذا والعياذ بالله أظلم بالتعصب التعصب للبشر. وكذلك الجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهؤلاء بنوا عقائدهم على الجهل المركب، لما انصرفوا عن الكتاب والسنة اشتغلوا والعياذ بالله بعقولهم الساذجة، وهذه العقول دلتهم على كل مخالفات للكتاب والسنة، فوقعوا في أسوأ أنواع الجهل خاصة فيما يتعلق بالعقائد. فإنهم تكلموا بكلام هو أشبه بالهديان خاصة فيما يخالف الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة للتوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وبعض الرافضة يجعلونها خمسة كذلك يزيدون إليها الميعاد. نعم، الرجعة والبداء، يعني كل هذه الأمور التي يعتقدونها. نعم نعم نعم الرجعة. نعم نعم نعم نعم, نعم. طيب الآن بالنسبة للأصول الخمسة عند الرافضة والأربعة، التوحيد. طبعا الرافضة ليس عندهم التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكما عند أهل السنة والجماعة هذا التقسيم، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وإنما توحيد الربوبية عندهم كلها تخدم الولاية، حتى أن بعضهم والعياذ بالله بلغت به الدرجة أن يعتقد في علي رضي الله عنه أنه هو، حتى قال لعلي رضي الله عنه: أنت هو. قال: من هو؟ أنت الله. حقا اعتقدوا والعياذ بالله في الغلو، بلغ بهم الغلو إلى أن يعتقدوا في الولي بأنه هو الإله المدبر لهذا الكون. كذلك العدل عندهم من جنس عدل خالفوا المعتزلة وخالفوا الأشاعرة في التحسين والتقبيح، تكلمون في التحسين والتقبيح، لأن الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح لا يكون إلا بالشرع، والمعتزلة يقولون بأنه لا يكون إلا بالعقل، وهم زعموا بأنهم بين الصنفين وأخذوا من هذه البدعة بنصيب ومن هذه البدعة بنصيب وخلطوا بين البدعتين فخرج الرفض والعياذ بالله. كذلك النبوة، حقيقة النبوة عندهم أنها تخدم الولاية، والأصل العظيم عندهم هو الإمامة، وكما قال قائلهم الذي هو الخميني، والخميني جاء لهم بنظرية جديدة التي هي ولاية الفقيه وحقيقة ولاية الفقيه، لأنهم يعتقدون بأنه لا تقوم جماعة ولا جماعات ولا جمعة إلا خلف الإمام، ويرون بأن الجمعة والجماعة لا تقام إلا خلف الإمام، فجاء لهم هذا الخبيث عليه من الله يستحق بولاية الفقيه، وقال بأن هذا الولي يقوم مقام الإمام حتى يخرج الإمام. فنعم المهدي نعم، ولذلك هو يقوم مقامه، فهم يعتقدون فيه بأنه هو الإمام، ولذلك غلوا في الخميني وغلوا في من جاء بعد الخميني، حتى أن الخميني ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية قال: واعلم بأن لأئمتنا مقام لم يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمنزلة الولاية هذه ولاية الفقيه هي أعظم من منزلة النبوة، كذلك أعظم من منزلة الإمامة، وهذا والعياذ بالله من الدجل على الناس حتى يأكل أموالهم بالباطل. وهؤلاء الناس مع الأسف لشدة جهلهم وبعدهم عن الدين الحق وبعدهم عن الكتاب والسنة انطوت عليهم هذه الحيلة التي دبرها هذا الشيطان الإنسي، وانطوت عليهم وصاروا يعتقدون فيه بأنه الولي الذي يقوم مقام الإمام الذي منزلته فوق منزلة الرسول، وهذا لا شك أنه من الغلو الذي حثهم عليه الشيطان الرجيم نسأل الله السلام والعافية، حتى خرجوا عن دين الله تبارك وتعالى الذي يأمر بالوسطية في الاعتقاد والذي يأمر بما جاء به في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ورسول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين لما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: وأركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق. والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. قال: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا. وقال: فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان واتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النقطة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. مش قصة القرآن؟ لا إذا كان قرآن ما غير عادي لأنه حكاية لأن يعني هاي هو شيخ معناتكم كاتبها آيات آيات والسابحات سبحا قرأت يعني السابحات نعم. والسابحات سبحا فالسابقات والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ومنهم الصافات صفا. هو عجبني. لا الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ومعنى جمع التاليف في ذلك فيه الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بإمارة السماوات والصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. طيب نقف عند هنا إن شاء الله.